أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله. قلنا الكلام في التعريفين المشهورين، وهو تعريف الشيخ الأعظم ذكره في الرسائل، وتعريف الكفاية أيضا ذكره في الكفاية. أيضا هو عند حاشية على الرسائل صاحب الكفاية أيضا ذكر هناك شيء يتعلق بالتعريف. وعلى كل حال، نحن أمامنا الآن تنافي المدلولين حقيقة. التنافي يكون بين المدلولين، ثم يسري هذا التنافي إلى الدليلين، ويكون هناك تعارض دليلين لكن ليس بأنفسهما، ونام بلحاظ المدلول. والتعريف الثاني لا، أن التعارض يأتي على الدليل مباشرة. وطبعا هذا أوفق ببعض العبارات الواردة في الروايات. إذا قلنا حتى مرفوعة زرارة إذا لم نقبل بها أو قبلنا بها، الخبران المتعارضان، والخبران يعني الدليلان كما قلنا في الأمس. قلنا هناك جهات من البحث في هذه القضية. القضية الأولى اللي صار الكلام فيها أنه إحنا ناقشنا ما معنى الدليلين. قلنا الدليل له مرحلتان. مرحلة الأولى اللي هي مرحلة نعبر عنها مرحلة الظهور النوعي، والمرحلة الثانية هي مرحلة الحجية. مرحلة الظهور النوعي والمرحلة الثانية هي مرحلة الحجية. هل هناك فارق بين الأمرين؟ نعم، هناك فارق بين الأمرين، أن الظهور النوعي ليس دائما يكون حجة. في بعض الحالات احنا عندنا ظهور لكن هذا الظهور ليس حجة. فعندما نأتي للدليل نقول ما المراد من الدليل؟ هل المراد من الدليل هي مرتبة الظهور النوعي، يعني هذا الدليل ظاهر؟ وطبعا التفت ظهور نوعي وليس ظهور شخصي، سيجينا إن شاء الله في البحوث القادمة شيء قد يتعلق بهذا. وتارة نتكلم نحن في مرتبة الحجية. إذا قلنا ناظر إلى الظهورات النوعية، فمعنى ذلك الجموع العرفية ستدخل في التعارض لأن لها هذا الظهور. وإذا قلنا لا، مناظرين إلى مسألة الحجية والحجية الفعلية، وقلنا الحجية الفعلية تارة تلاحظ في عرض واحد وتارة تلاحظ في طولها. إن لوحظت في عرض واحد فما لا يمكن العمل بهذه الحجية لأن نحن في مقام التعارض. وإن لوحظت الحجية مرتبة طولا فقلنا أن العموم لا يكون حجة فعلية مع وجود الخاص. الأظهر يتقدم على الظاهر، فالظاهر لا تكون له حجة فعلية مع وجود الأظهر، وإن كان له ظهور لكن لا يكون حجة فعلية. فإذا لم يكن حجة فعلية فهو خارج عن موضوع التعارض. فالجموع العرفية وما يلحق بها ستكون خارجة عن موضوع التعارض. فهذان الأمران الآن في فهمنا لهما، هذان الأمران في فهمنا لهما. قبل لا أدخل الآن، يعني أحب هذا المعنى يصير عندنا واضح من باب الإعادة، يعني نعيده، قد مر عليكم أيضا في الدروس السابقة. ولاحظوا هذه المسألة في العموم المنفصل. في العموم المنفصل، شنو العموم المنفصل؟ الآن أنا عندما أقول اكرم الفقراء هذا عام، إجمال ليس فيه. اكرم صيغة افعل، فهي ظاهرة في الوجود. أجي الألف واللام أقول هاي بمعنى كل الفقراء جمع، ولو قلنا كل مع الجمع تفيد الاستيعاب وتفيد الاستغراق، فأقول اكرم الفقراء. لاحظوا اكرم ظاهرة في الوجوب، قلت مو نص في الوجوب، أنا ما قلت يجب اكرام، قلت اكرم الفقراء، فهذه ظاهرة في وجوب إكرام جميع الفقراء. شوفوا هاي جملة واحدة هي اكرم الفقراء. في مقام نحللها أصوليا نقول هذه الجملة ظاهرة في وجوب إكرام جميع الفقراء. ظاهرة في الوجوب من أكرم، من أكرم، أكرم ظاهر في الوجوب. الفقراء الألف واللام جميع الفقراء، فلاحظوا هاي ظاهرة في إكرام جميع الفقراء، هذا واضح؟ فهاي المرتبة واضحة. فتسألني تقول لي أنت ماذا يظهر من كلامك؟ أقول لك الذي يظهر من كلامي وأنت تفتهمه من عندي على أنه أنا الآن أريد من هذه الجملة اكرم الفقراء، أريد إكرام جميع الفقراء. تجي تسألني تحلل، يقول أنت ماذا استعملت؟ أقول أنا استعملت إكرم في الوجوب ظهر، واستعملت الفقراء في جميع الفقراء. إذن أنا عندما تكلمت كان واضح عندك عندي إرادة استعمالية لظهور إكرم في الوجوب لجميع الفقراء. شوي التفتوا لي، إكرم الفقراء عندي إرادة استعمالية لجميع الفقراء على نحو الإكرام. راح نسأل سؤال، يقول لي أنت تقول لي أنت فعلا تريد إكرام جميع الفقراء؟ إما أسكت أنا أو أقول نعم. راح ننتقل إلى مرحلة، يقول أنت كما استعملت إكرم في الوجوب ولجميع الفقراء استعملتهم، مع ذلك أنت أيضا تريد إكرامهم جميعا، فأنت عندك إرادة جدية، جدية مو مقابل هزل، جدية مقابل الواقع. فإذا أنا سكتت التفت، مقتضى مطابقة الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية أنا أريد أكرم جميع الفقراء. فإذا أنت ما كرمت فقير من الفقراء تكون عاصي، وإذا أنا ما أريد إكرام جميع الفقراء أكون مخل بالبيان. واضح؟ هاي المرحلة أنا قدمتها لأن نستفيد منها. فأنا عندما أقول إكرم الفقراء بهذا كلامي أنا عندي إرادة استعمالية، استعملت أكرم للوجوب ظاهرة بالوجوب، واستعملت الألف واللام ردت منها الكل، واستعملت الفقراء ردت هاي الطبيعة. فهناك إرادة استعمالية على إكرام جميع الفقراء. تسألني تقول أنت فعلا تريدهم على نحو الواقع؟ أنا أسكت أو أقول نعم. فإذا سكتت أكو عندك أصل ظاهرة مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية، فتقول نعم أنت تريد استعمال هذا على نحو الجد والواقع. فإذا فقير فاسق أنا كنت أكرمه امتثالا لما قلت، فمشمول الفقير الفاسق بإكرم الفقراء لأن عنوان الفقير، ما ردت عنوان آخر غيره. شو التفتوا؟ بعد شهر أنه أنا قلت لا تكرم الفقير الفاسق، لا تكرم الفقير الفاسق. بعد شهر نجي الآن نسأل، نقول ما الذي حدث؟ الذي حدث أن أنا خرجت الفقير الفاسق من كلامي الأول، أو حتى لو ما عندي كلام أول ابتداء قلت أنا لا تكرم الفقير الفاسق. يصير يعني ممكن العام أذكره أول، ممكن الخاص أذكره أول. ما عندي مشكلة، بس خلي أكمل عفوا. فالآن من أقول أنا لا تكرم الفقير الفاسق، معنى ذلك الفقير الفاسق أنا لا أريد أن أكرمه. خلينا هاي الجملة الأولى وخلينا الجملة الثانية. اجينا احنا شفنا بيانات النحو من التناقض. العرف ماذا يرى؟ يرى أن لا تناقض. لماذا؟ على كلامه، لأن عموم العام معلق على عدم حجة الخاص. فمن على حجة، أنا الآن عبارتي هيك حجة، عموم العام، حجة العام، حجة العام معلقة على عدم حجة الخاص. الخاص جاء، فالعام الآن ليس حجة. التفتوا لي، العام الآن ليس حجة، لكن سؤال، العام له ظهور في العموم أو ليس له ظهور في العموم؟ له. الجواب أن العام له ظهور في العموم لكن ليس حجة. فإحنا الآن وقعنا في قضية، أو سيصطلح علينا شيء آخر، أو نطرح اصطلاح آخر، أن الإرادة الاستعمالية لم تطابق الإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية ناظرة إلى العموم، ناظرة إلى الجميع، اكرم جميع الفقراء، لكن واقعا أنا ما أريده، والدليل خصصت بعد شهر. فهذه الإرادة الاستعمالية نعبر عنها ظهور، ظهور نوعي في مقام المحاججة. من حقك أن تحتج علي، ومن حقي أن أحتج عليك. نعم أنا لا أريد جميع الفقراء، ونصبت على ذلك قرينة منفصلة. فهذا العام انعقد له ظهور لكنه ليس بحجة. فإذا أنت أكرمت الفقير الفاسق بناء على هذا الظهور، أنا سأعاتبك، أقول لك هذا الظهور ليس حجة. لماذا؟ لأن حجية العام متوقفة على عدم حجية الخاص، والخاص قد جاء، فالعام ليس حجة. فالعام له ظهور لكن ليس حجة. إذن نحن في مقام الدليل. نرجع للعبارة، الدليل يعني الخطاب، يعني العموم من الشارع، ناظرين لهذا الدليل على نحو مطلق الظهور، يو ناظرين إلى على نحو الحجية. فالتعارض بين الظهور يو التعارض بين الحجج، هذا سننتفع منه لاحقا. هاي راح ترافقنا الجمل اللي نعبر عنها الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. مقتضى القاعدة، إذا تكلم المتكلم ولم ينصب قرينة وسكت، مقتضى تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية. نعم من حق أن ينصب قرينة، يقول أنا كان عندي حكمة، كان عندي هدف، ذكرت العموم، بس ما أقدرت بالمجلس أن أستثني لسبب من الأسباب. بعد شهر ارتفع المانع، اجيت استثنيت، فانعقد للعام ظهور. بعد التخصيص الظهور موجود، لكن الحجية ارتفعت عن العموم. هذا كلام هواي نستفع من عند الآن، يبحثوا بالعام والخاص، لكن هنا بحوث أدق وفائدتها أيضا أكثر، وثمرتها أيضا ستظهر بشكل أو بآخر. ارجعنا الآن إلى ما نحن فيه، نرجع لعبارة الكتاب. لا لا لا، كلام الآن على المنفصل، هسه يجينا المتصل بكلام. عفوا، في العام أيضا أكو إرادة جدية، لكن كل ما بالأمر أنها ليست إرادة جدية نهائية كما هو في الفيلم. وين هذا تتكلم؟ يعني الآن أكرم العلماء على اللي بينتون اعتبار أكرم تدل على الوجود، ظاهرة الوجود، ظاهرة الوجود، والعلماء جمع يسري للجميع، ثم قال لا تكرم منفصل. المنفصل الآن هنا أكو إرادة استعمالية، وهنا أكو إرادة استعمالية جدية غير نهائية في العام. هو هو شو قلت أنا شو قلت أنا وأنا شو قلت أنتم ما قلتوا إرادة تبيها فقط في الخاص لا لا لا عفوا أنا ما قلت أنا شو قلت ما يوافقك على الجماعة والكاميرا قاعد أسجل ما قلت الجماعة إرادة جدية في العامة موجودة مو في الخاص أنا ما تكلمت عن الخاص خاص إرادة واضحة ماكو إرادة جدية في العام إرادة جدية موجودة في العام لكن ليست نهائية هو لا العفو يعني واضح أنا كلامي أقول الآن مقتضى سكتت أنا هيك قلت فمعناته مقتضى تطابق الإرادة الاستعمالية والجدية موجود بعد شهر أنا خصصت يكشف على أن إرادة جدية بالعامة موجودة بس إرادة استعمالية موجودة ظهور موجود نعم ظهور موجود هكذا قلت حجية ما موجودة معنى الإرادة الجدية يعني الحجية ما موجودة بعد التخصيص الظهور موجود كل يوم ولكن تبعد الحجية فهذا الصحيح والعباس نرجع للكلام عفوا توقف حجية العام على الخاص نعم. مو واضح يعني هاي بعد مجيء الخاص وبعد مجيء الخاص انهدمت حجيته قبل مجيء الخاص المفروض هو حجة فهذا التوقف مو واضح باعتبار شنو المرتبة ما بين العام والخاص هي مرتبة طولية مرتبة طولية شنو معنى مرتبة طولية يعني حجية العام تتوقف على عدم وجود الخاص أو على عدم حجية الخاص فإذا جاء الخاص معناته العام ليس حجة يعني ما نصل إلى التناقض إذا وصلنا إلى التناقض يعني حجية العام حجة مطلقا سواء جاء الخاص أم لم يأتي والخاص إذا جاء يقول أنا حجيتي مطلقة سواء أكو عام أو ما موجود عام فالآن الكلام عند العام نقول له أنت حجة مطلقا يقول أنا حجة مطلقا حتى لو أكو خاص فشون يصير حجة يقول أنتوا اجمعوا بياناتنا يا بتعارضتوا يقول روحوا إلى قواعد التعارض لأما قالوا لكم إذا تعارض الخبران حلوها هكذا نعمل نقول لا ما نعمل هكذا لماذا؟ لأن العام حجيته غير مستقرة وإنما تتوقف على حجية الخاص فإذا جاء الخاص العام لا يكون حجة هذا الاستقرار زوال أما الآن وصلنا العام نعم وصلنا العام المفروض الخاص ما وصلني بعده فحجة وأعمل بي تعمل بمقتضى هالحجة صح تعمل بعد مجيء الخاص راح تهدم تلك الحجة أحسنت ما يقولون تعارض هذا الفرق ما يقولون العام تعارض مع الخاص يقولون لي أنا إجي الخاص الخاص نقدمه يقول لك تفضل العمل إلك العام ما يزاحمة ما يقول لا أنا هم حجة واضح كلامي أنت تحترم الابن ما دام الأب غير موجود إذا جاء الابن يقدم بعد الابن ما يقول أنا هم لابد تحترمني يقول لك أنت احترامك معلق على عدم الأب فإجاء الأب فالعام حجة ما لم يأتي خاص فمن يجي الخاص ما يزاحم في الحجية هاي نكتة الخاص لا يزاحم لا يعارض عبارة الأدق لا يعارض العام في الحجية بخلاف العامين إذا قال اكرم الفقراء إذا قال اكرم الفقراء ثم ماذا قال قال لا تكرم الفقراء الأول عام والثاني عام هذا يزاحم في الحجية العام الأول يقول أنا حجة في إكرام الجميع الثاني يقول أنا حجة بعدم إكرام الجميع منو نقدم على منو هناك نروح إلى عوامل وأدوات التعارض الخاص والعام لا نعمل هكذا من يجي الخاص نقول له تفضل هذا الفرق لما طولية هي تحل الإشكال بطولية من القضايا هاي حتى في العقائد عندنا بعض الأشياء بالعقائد على نحو طولية إنسان يسمع كلام النبي يسمع كلام الإمام هاي طولية باعتبار ما أتاكم الرسول فخذوه طاعة إلى الله تعالى وليس في عرضه نرجع للعبائر اللي موجودة قلنا إذا اتضحت المقدمة ما هي المقدمة أن عدنا إحنا الدليل اللي هو مطلق الكاشف النوعي والدليل اللي هو ماذا الحجية إذا اتضحت درس الأمس نكمله قال التعارض فما ذكر تنافي مدلولي الدليلين درس الأمس تارة نحمل لفظ الدليل تعارض الدليلين في التعريف نحمل على الكاشف النوعي أو الظهور لاحظوا العبارة الظهور حمل على الظهور وإن لم يكن حجة. هذا الكلام ظاهر لكن مو حجة. لماذا؟ لأن بعد أكو شنو إجانا خاص منفصل، فهو ظاهر لكن ليس حجة. إذا قلنا كذلك دخل في التعارض جميع موارد الجمع العرفي كالعام والخاص، لأن احنا ناظرين للدليل بما هو شنو، مو بما هو حجة، بما هو ظهور دليل، دليل بما هو ظاهر. نعم العام يقول آني ظاهر، التعارض يشمل الظهورات، العام يقول آني حتى وإن كان خاص آني شنو ظاهر، وتتقول الدليل تعارض الظهورات، فإذا آني معارض. واضح المعنى؟ قال دخل في التعارض جميعهم، هذا واضح درس الأمس. الآن وإن حملنا الدليل لا على الظهور، حملناه على الحجة الفعلية أو الحجية الفعلية، يعني لابد أن يكون حجة، خرجت هذه المباحث عن التعارض. لماذا؟ هذا بعد اتضح السؤال، ما يحتاج صفنا هواية، لأن العام بعد التخصيص المنفصل شكون؟ مو حجة. العام بعد التخصيص مو حجة، احنا ناظرين الى الدليل بعنوان ماذا؟ بعنوان حجة. العام المنفصل ليس حجة، فشون نجمع بين العام وبين المنفصل؟ جمع عرفي، جمع عرفي اذا خارجات عن التعارض، لان شامل الحجة. والعام يقول انا مو حجة، الحكومة تقول انا مو حجة، الورود يقول انا مو حجة، الظاهر والاظهر يقول انا مو حجة. نعم يقول انا ظاهر لكن انا مو حجة. فتعالي انت تكريمك ان بالتعريف المن لعنوان الظهور أو لعنوان الحجة، نقول لعنوان الحجة، يقول إذن أنت خارج، خارج أنت كلامنا مع الحجج، وأنت لست حجة، نعم أنت ظاهر. قال خرجت هذه المباحث عن التعارض. لاحظ، فالعام بحسب ظهوره مثلا، بحسب ظهوره وإن شمل مورد الخاص، إيش قال؟ اكرم الفقراء. ايش يشمل الفقراء؟ جميع الفقراء، الفاسقين والعدول، بحسب ظهوره، بحسب ظهوره. ما العبارة؟ فالعام بحسب ظهوره مثلا وإن شمل مورد الخاص. من هو مورد الخاص؟ خاص من هو؟ فاسق. نعم قال اكرم الفقراء، ايش يشمل؟ العام يشمل الخاص، يشمل الفاسق والعادل. إلا أنه العام ليس بحجة فيه فعلا، فيه إن من يرجع للخاص بعد ورود الخاص، فالفاسق ما مشمول، ظاهر لكن هو ليس حجة في الفاسق، ظاهر في الفاسق بمقتضى العموم لكن هو ليس بحجة فيه، لأن الظهور احنا ما نقدر نمنعه، ظهور انعقد انتهى ما نقدر نمنعه. وإنما الحجة فعلا فيه في الفاسق هو الخاص. لماذا؟ وذلك لأن دليل، التفت، حجية العام هو أصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. الإرادة الجدية مو الهزلية، المقصود الإرادة الجدية الإرادة الواقعية، مو الهزل يعني جد مقابل هزل، لا مراد من الواقع، واقع. لماذا؟ وهي لا تجري هاي الأصالة التطابق في مورد وجود الخاص، لأن معناتها الإرادة الجدية للعام غير موجودة. نعم إرادة استعمالية توجد لكن إرادة جدية غير موجودة. للعلم بانتفاء الإرادة الجدية للعام في حصة الخاص وهو الفاسق من الفقير مثلا. هذا المثال احنا نكتبه حتى من يصير تطبيق العبارة واضحة. اكرم الفقراء شامل الى العادل والفاسق بمقتضى الظهور، بمقتضى الارادة الاستعمالية. اذا ماكو خاص حتى ارادة جدية موجودة، اذا ماكو خاص بعد ان يأتي الخاص يأثر على الارادة الجدية، ما يأثر على الارادة الاستعمالية. الارادة الاستعمالية انعقد الظهور وانتهى الظهور، اذا انعقد لا يوجد شيء يخالف هذا انعقاد الظهور. واضح هذا المعنى؟ شوي ساعدوني. سيدنا وصلنا ظهور ملازم الحجة، لا ينفك عنه ظاهر الحجة، لا الحجة ملازمة للظهور وليس العكس. كلية قاعدة مباحث الألفاظ. إيه الظاهر. بتقول أن كل ظاهر حجة. ها هذا. إيه نعم نعم. ملازمة بين الظهور. إيه. عقد للفظ ظهور في معنى حجيجة. لا هو الظاهر العبارة يردوها هالشكل في مقابل المجمل. أن الظاهر هو الحجة، حجية الظهور من نعبر عنها، يعني إذا تكلم المتكلم هذا حجة، هذا بمقتضى أن تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، بس هو مقدمة يطلبها، هذا الظاهر حجة هالشكل، يعني الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، ساي المقدمة هم يطلبوها فتحوها بشكل واضح هنا. وهنا الحجية شو معناها؟ معناتها أنه الحجية معناتها الظهور العام إذا انعقد وتطابقت الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، فمن يقول هناك الظاهر حجة معناتك تطابق بين الإرادة الجدية والاستعمالية حجة، هنا كذلك إذا صارت تطابق هم نقول حجة، لكن إذا انفكت يصير ظهور بلا حجة مع عدم وجود خاص. لا لا لا مو مع دول. لا لا مع وجود الخاص كلامنا، اذا ما عدم وجود الخاص يصير حجه تطابق الاراده الاستعماليه مع الاراده الجديه. سيدنا العام مع عدم وجود الخاص حجه والعام مع وجود الخاص لا مو حجه مقيدة الحجه مو حجه يعني حجه في الباقي اي يسموه حجه في الباقي اي لا العفو من يقولون حجه مقصوده بافراد الخاص يعني أحسن فيصير حجة في الباقي يعني إيه لا لا عفوا لازم باقي أنها حجة حجة لكن وين في غير الخاص في الباقي هتش عبروا عنه يعني قبل الخاص هو حجة في مورد الخاص قبل أن يأتي الخاص هو حجة في مورد الخاص بعد أن جاء الخاص يكون هو حجة في الباقي يصير هذا يعني عموما يتضيق ظهوره صار ظاهر في الخاص بس مو حجة في الخاص الكلام فقط على الخاص مو على الباقي يعني يقول اكرم الإنسان من استثنى منه لا تكرم الشاعر من الناس الفقيه باقي تحت العموم الفلسفي باقي تحت العموم النحوي باقي تحت العموم هاي الحجة انعقدت ما عنده مشكلة فقط احنا في الخاص كلامنا هذا فهو لا يكون حجة في مورد الخاص قبل الخاص هو حجة في مورد الخاص قبل الخاص إذا جاء الخاص لا يكون حجة في مورد الخاص لأن الإرادة الجدية في مورد الخاص ما موجودة هذا الكلام نعم وإنما الحجة فعلا فيه هو الخاص حجة الخاص الفاسق وذلك لأن دليل حجية العام لاحظ هو أصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية في العموم والإرادة الجدية في العموم أصالة التطابق وهذه أصالة لا تجري في مورد وجود الخاص لأن الخاص قال لا تكرم للعلم بانتفاء الإرادة الجدية للعام فقط في حصة الخاص مما يدل على أن دليل حجية العام مقيد بعدم وجود الخاص قول معلق على عدم وجود الخاص لا مانع قل كذلك أنه حجيته غير مطلقة هم لا مانع غير مطلقة مقيدة معلقة بمعنى واحد هنا بمعنى واحد بعدم الخاص بعدم الخاص وجود العلم دي. نفس الشيء حتى لو موجود بس أنا ما أعلم به أقدر أجري البراءة شو مدريني الإمام خصص الإمام الجواد سيأتي إن شاء الله تعالى إذا العام ذكر والخاص تأخر بعد 100 سنة سيجينا هذا يعني 100 سنة احنا نعمل بالعام والخاص بعد 100 سنة جاء هاي 100 عام احنا كنا نعمل بالعموم وكنا نرتب الأثر على الفرد الذي خصص بعد 100 سنة يصير هذا وما يصير ويانا عملنا بالعام عدتهم كلام عدتهم كلام أن إذا جاء الخاص بعد العمل بالعام ترى يجي العام هالشكل يحكي لي على رمضان عام يقول لا شيء عليك إذا امتنعت عن الأكل والشرب في رمضان فكل شيء غير الأكل والشرب ما عندي مشكلة بي بس وقت رمضان ما جاي فإذا تأخر الخاص إلى قبل رمضان ب 15 يوم قال اجتنب النساء والارتماس وكذا وكذا، يخل لا ما يخل قبل العمل، لأن جاء الخاص قبل وقت العمل بالعام. إذا جاء الخاص بعد وقت العمل بالعام، عملنا إحنا بالعام، أكو كان سبب أمير المؤمنين ما يقدر يخصص، إمام الحسن ما يخصص، الإمام الحسين ما يخصص، إلى أن الإمام الجواد خصص، هذا يجوز أو ما يجوز؟ عندهم كلام مطول، بعضهم قال هذا يعتبر نسخ للعام، إحنا عندنا الأئمة ما يقدرون ينسفون. قال ما ينسخ الإمام، لكن الإمام نقل النسخ، نسخ موجود بس الإمام نقل النسخ، عمليا القضية مو هالشكل. زين ليش ما يصير؟ قالوا لأن تأخير البيان، التفت لي، تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، إحنا نكرم الفساق 100 سنة، تبين الفساق ما يريتهم المولى. قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح إذا لم تكن هناك حكمة، أما إذا كانت حكمة ما بها قبح. فالأغلب يعتبرون ذاك خاص أيضا للعام مو ناسخ. يجينا هاي بعض البحوث يعني تجينا، بس إحنا من تسألون كود بعض الأمور نوفيها، تأخير المبحث يكون أفضل. إذا إحنا عندنا هاي هذا الكلام، إذا حملنا الدليل على الظهور مو على الحجة، على الظهور دخلت موارد الجمع العرفي، إذا حملنا الدليل على الحجية خرجت الجموع العرفية وأمثالها خرجت عن الظهورات. فالآن الآن هذا احتمالين، نجي من قال بكذا من قال بكذا. قال وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره في الفوائد، الفوائد تقريرات المرحوم النائيني للكاظمي شيخ محمد علي الكاظمي اللي تقريبا هو توفى مبكر، وأجود التقريرات إلى السيد الخوي، ويبدو أنهما ليس في دورة واحدة، لعله دورتان، والفقيه والأصولي ممكن أن يغير آراء بين دورة وأخرى. وأيضا ذهب إلى التفسير الثاني أن المراد من الدليل الحجة، مو المراد من الدليل هو الظهور، الحجية، فيعني هاي الأمور شو تكون خارجة. يقول وتبعه بعض الأعاظم اللي هو السيد الخوي، لكن في الهامش اللي عندكم الصفحة خطأ، هو نعم في مصباح الأصول ذكر اللي هو تقريراته للمرحوم محمد سرور البسودي، هي صفحة 466 بالطبعة، هاي اللي مؤسسة السيد طابعي الخوي، هناك ما ذكر السيد الخوي، هاي عبارة السيد الخوي أنقلها، قال التعارض بين دليلين لا يتحقق إلا باعتبار كون كل منهما حجة ودليلا في نفسه لولا المعارضة، هاي عبارة السيد الخوي، قال التعارض بين دليلين لا يتحقق إلا باعتبار كون كل منهما حجة ودليلا في نفسه لولا المعارضة، ما قال ظاهر، قال حجة، فإذا هو ناظر إلى الدليل في مقام الحجية، فمعنى الجموع العرفية خارجة، لأن الجموع العرفية ظهور وليست حجة. ما أدري واضح هذا المطلب، إحنا قلنا اتفقنا أن إحنا نتكلم يعني على راحتنا يعني، بس مو راحتنا يعني إلى ما لا نهاية يعني. هذا الجهة الأولى. هسه اللي وافق الثاني المحقق النائيني في الفوائد، ولا بس واحد يرجع إلى عبارته، وكذلك السيد الخوئي من طلابه أيضا وافق، البعض يعبرون عنها مدرسة المحقق النائيني، إيش يحطون بها السيد الخوئي ضمن مدرسة الشيخ النائيني. اجينا الآن، وأما المحقق الخراساني صاحبنا صاحب الكفاية، فقد استظهر من تعريف المشهور أن المراد من الدليل ليس الحجة، أن المراد من الدليل هو الكاشف النوعي، الناظر إلى الظهور راح تواجهنا مشكلة. إذا كان التفتوا، إذا كان المراد من الدليل الظهور معنى الجموع العرفية داخلة في التعارض، صاحب الكفاية ما يقبل ذني داخلات بالتعارض. صاحب الكفاية يقول الجمع العرفي مو داخل بالتعارض، فلازم صاحب الكفاية شو يسوي؟ يصنع لنا شيء حتى يخرج لنا الجموع العرفية. يقول أنا أشكل على تعريف المشهور، المشهور ذكروا الدليل وأرادوا من الدليل الظهور النوعي، أرادوا من الأدلة عن الظهور. إذا ظهور العام ظاهر بمن؟ بالعموم. الأظهر والظاهر ظاهر داخل في الكل، لأن كل دخلا بالظهور. يقول أنا أرى أن الجموع العرفية خارجة عن التعارض، فما يصير أبقى على تعريف المشهور، لأن على تعريف المشهور خلاف مبنائي، فأنا أستظهر منهم المراد هو الظهور وأشكل عليهم بناء على ذلك الجمع العرفي راح يدخل بمن؟ بالتعارض. فلابد أصنع شيئا أخالف المشهور حتى أخرج الجمع العرفي عن التعريف. واضح محاولة الأخوند؟ قال وهو يقتضي بناء على التفسير الأول، وهو يقتضي دخول موارد الجمع العرفي في التعارض، لأن ظهورات والعام ظاهر، لا أحد يقول أن العام غير ظاهر، ولكن بما أنه يرى خروج الجموع العرفية عن التعارض فلذلك كان عليه أن يصنع شيئا. ماذا قال؟ فلذلك جعل التعريف اللي هو إلى إلى إلى تعارض الدليلين تعريف، إيش قال؟ قال التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات. هذا في مقام الحجية، دلالة ومقام الإثبات يعني هو حجة عندي، لذلك جعلهم ناظرا إلى المرحلة الثانية للتعارض. فلذلك جعل التعريف ناظرا إلى المرحلة الثانية للتعارض وهي ماذا؟ الحجية، وهي مرحلة الحجية. حتى ماذا يصنع؟ حتى يخرج الجمع العرفي عن التعارض، لأنه يرى أن الجمع العرفي خارج عن التعارض. طبعا الشيخ الأعظم هم يرى الجمع العرفي خارج عن التعارض، الشيخ الأعظم يرى أن الجمع العرفي خارج عن التعارض، بس الشيخ الأعظم سوى شيء، قال ويشترط وحدة الموضوع. إذا تلاحظون كتابه عرف، قال فخرج بالشرط، فخرج الجمع العرفي، خرج أصالة الحكم الواقعي والظاهر. تدرون هاي معركة بين الأصحاب، الحكم الواقعي والحكم الظاهري، كيف نفرق بينهما؟ ابن قبة عندما أشكل قال إذا وافق الحكم الظاهري وافق الحكم الواقعي فمعناته قلنا بجواز جمع المثلين، وإذا خالفه قلنا بجواز جمع بجواز جعل الضدين أو النقيضين. فتصدوا الجماعة إلى أن يجابوا لحد هذه الأعصر من يجون يحاولون أن يوفقون ما بين الحكم الظاهري والحكم الواقع، نرفع التنافي اللي بيناتهم مرتبة غير مرتبة حتى نرجع وحدات التناقض. على كل حال هذا المبحث أيضا موجود وبرسائل مستقلة، هي رسالة مستقلة في الجمع بين الحكم، وهي حية إلى الآن البحث قائم، وبإمكان أي أحد منكم أيضا يكتب في هذه الرسالة. سيدنا ماذا تقول؟ قال نحن وإن كنا نؤيد المحقق الخراساني فيما استظهره من تعريف المشهور. يقول المشهور عندما عرفوا هذا التعريف، نعم احنا وياه نفس استظهارنا، انت استظهرت يقولون الحضور النوعي الظهور النوعي، احنا منشوف تعريفهم ناظر الى الظهور النوعي. هذا شو يلزم من عنده؟ يلزم من عنده ان الجموع داخله. يقول احنا نرى ان الجمع العرفي داخل بالتعارض خلاف ما يقول، بل اهم البحوث بالتعارض هو الجمع العرفي خلاف ما يقول وخلاف ما يقول الشيخ الاعظم. قال ولكن نلاحظ عليه ما يلي، ذق الجرس مو هاي قاعد طوط القضية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم خاص حجة مطلقة عن عدم وجود الخاص صح ولا؟ اي نعم حجة. ليش؟ هنا كلام بعضهم ما عبر عن